الحال ضاعت سجوعي واستلت حزني وسالت دموعي ضاقت بي الحال ضاعت سجوعي واستلت حزني وسالت دموعي سكين همي تلوحي تطعني في ضلوعي هو جاسي دايم يحومي حول الأهل والربوعي ضاقت بي الحال ضاعت سجوعي واستلت حزني وسالت دموعي عطشان قلبي وروحي تبغي الهنا ما تجوعي أكتب وما كان يكوني الحق حق يفوعي ضاقت بي الحال ضاعت سجوعي واستلت حزني وسالت دموعي الشعر قلم حبوكي يحكي حياة تروعي الشوق يسكن فؤادي بلساني يصرخ يا نوعي الشعر قلم حبوكي يحكي حياة تروعي الشوق يسكن فؤادي بلساني يصرخ يا نوعي ضاقت بي الحال ضاعت سجوعي واستلت حزني وسالت دموعي تميم عنا تروحي تترك حياة الخلوعي والله ما أنا بناسي كلمات لسانك تصوعي تقول وتدعي إلهي مبغى ضلوعي وكوعي مدفون تنبل موطى قلته بقلب دفوعي ضاقت بي الحال ضاعت سجوعي واستلت حزني وسالت دموعي قلته تملك مرامك قلته نفسك تطوعي قلته وتملك مرامك قلته نفسك تطوعي ضاقت بي الحال ضاعت سجوعي واستلت حزني وسالت دموعي ضاقت بي الحال ضاعت سجوعي واستلت حزني وسالت دموعي ضاقت بي الحال ضاعت سجوعي واستلت حزني وسالت ضاقت.